السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى لسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدنيا بعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن تجد الأسئلة. أستعين بالله للإجابة عن هذه الرسائل المكتوبة إلى أن تجد الأسئلة الصوتية، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف مستوى التفحات؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويكون الصحة والعافية يا رب، استعطي الله جميعا وإياكم. بارك الله فيك. معلش يا دكتور، أنا كنت قاعد في سكة. تمام. قاعد في إيه؟ أين كنت قاعد؟ أنا ساكن في سكة. ساكن في شقة وبعد؟ تمام. فالمطار مية فانا تيجي بياخده من عندنا الكهرباء. ايوه بعد. تمام. المهم انا واحد بتكلم مع الراجل اللي هو ياخد من عند الكهرباء، يعني المطار ده انا موجود من واحد، فبقول له ياخد الكهرباء ومش عارف ايه، قال ده في شيء. المهم ياخد منه. يعني سؤالك: هل تجوز سرقة الكهرباء أو لا تجوز؟ لا تجوز سرقة المال العام ولا تجوز سرقة. لا معلش يا شيخ، معلش. فالمهم انا سالته ده يجوز، فرحت وقلت انا عايزين مطار لوحدي خاص بيا انا. تمام. ورحت جبت شباك النهارده اللي بقى اتكلف التكلفه واسيب المواسير انا سجع جاي. يعني اسال سؤال، يعني النهايه انت تسال عن تكاليف ال انا وصلت في الاستاذ، يعني عن تكاليف المطار دلوقتي من بره الكهرباء غلط طلب شجر ومطار دواء. هل أنا أسأل؟ يعني النهاية، هل أنتم تسرقون الكهرباء أو لا تسرقونها؟ الكهرباء دي أي الكهرباء دي من برة. سرقت الكهرباء حرام. السلام عليكم. لا تجوز سرقة المال العام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا بشكل قابل. الحمد لله. اتفضل. تفضل. يعني انت شايف هل هناك فضل للعيش في المدينة المنورة او القاهرة؟ ايه؟ هل هناك فضل للعيش للعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم او القاهرة؟ لا، مرض فضل في ذلك ان النبي عليه السلام يشفع لمن يموت فيها عليه الصلاة والسلام، والصلاة في مسجد النبي تعدل 1000 صلاة في نسوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أولا، هل هذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم أم وفاته؟ لم يثبت أن النبي عليه السلام ولد في يوم معين بالسند، يعني بالسند الصحيح لم يثبت أن النبي مات ولد يوم كذا كذا، لم يثبت بالسند الصحيح. يعني الناس كده بتحتفل كده، ايه اللي اقصد الاحتفال ده؟ ما ادري. الفاطميون ادخلوا مصر اشياء، موالد واحتفالات. الفاطميون ادخلوا شيئا كثيرا في الدين استحسانا منهم واحداثا في الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اكرمكم الله. عندي استفسار او فكره، واريد حضرتك تعلق عليها، خاصه بعلم الجرح والتعديل. حضرتك معانا؟ مات لكن خلص بسرعه لان مش مكان الجرح والتعديل. لا لا هي فكره مش حتى خارج التخصص. اقول ان علم الجرح والتعديل خرج طبعا لاسباب معينه عشان معرفه قدر الرجال. الان بعض علماء الحديث المعاصرين يستخدموا الالفاظ او المصطلحات اللي جاءت في علم الجرح والتعديل الخاصه بالحديث يستخدموها مع العلماء ومع عامه المسلمين ومع الدعاء. صدق صدق لا لا لا لا لا لا لا يعني على بساطة يعني مثلا الأولون كانوا يصفون شخصا يتكلم عن رسول الله ويجب على الرسول فقولون دجال من الدجاجيل. فأتي واحد يصف به شخصا موجودا الآن من إخوانه الطيبين الذين اختلفوا معه في المسألة يقول دجال من الدجاجيل، يستخدم الألفاظ القاسية التي كانت تقال تحذيرا وتنفيرا عن الكذب على رسول الله، يستخدمها في اللقاء يستخدمها في وصف إخوانه بذلك إذا خالفوه رأيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحمد لله الله يبارك فيك. أنا سمعت شيخ كنت روحت أشتري كتاب بس المحل ما كانش يعني ما عندوش الكتاب ده، فتسيبه على الجول وهجيبه لك، فأي حكم العام؟ سيب عربون يجيبه لك، لكن بعد ما يجيبه أنت مخير أيضا، يخيرك بعد ما يأتي به. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يبارك فيك يا رب. كان عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. شغل إيه رأيكم في رد فعل الأخ المسلم في قتل المدرس المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين فيه شوه من اي ناحية؟ يعني هو الناس تقول لازم يبقى فيه عقاب، بس دي دولة كافرة اصلا. يعني هل رد فعله سليم ان انا يقتل واحد اسأل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم حل يعني انت لسه جاي تدافع عن المقتول عن المجرم المقتول ولا مش فاهم؟ طيب مش شرعي، مش وقت السؤال الحكم الشرعي في هذا الباب. انت لست محاكما لشخص أولا أنت رأيت أنه قتله ولم يقتله ولم ترى أو سمعت من الكفار، هل يمنع أن يكون مخابرات فرنسية قتلته؟ هل يمنع؟ المهم أن الآن قدر الله أن شخصا أساء إلى النبي فقتله شخصا، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. طيب المسلمين يذبحون في العالم كله وأنت جئت تذكر لكافر قتل لكافر سب رسول الله، خلاص انتهى أمره. لكن الآن المسلمون يبادون في كل العالم، في كل العالم المسلمون يبادون في كل أنحاء العالم على مرأى ومسمع من جميع العالم، ويبكون بطائرات ويذبحون في كل العالم. جئت أنت تذكر لشخص سب الرسول فقتله شخص بزعمه؟ لا ينبغي أن يصح سؤال هكذا. الآن الواقع لا يستدعي أن تقول هذا الكلام من قتل أخطأ وما أخطأش. لا معلش، أنا بكلمك بس الأسئلة لا فق، متى نسأل السؤال ومتى لا نسأل السؤال. جزء الثاني شفنا أواخر سورة الليل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا ليس لأحد عند هذا الشخص فعل الخير، يعني هو يفعل الخير لا يطلب ثوابا من أحد إلا من الله. لا يطلب ثوابا لفعل الخير من أحد إلا من الله. الإخلاص. الإخلاص. السلام عليكم. غريب الأمر الناس يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك يا رب بارك فيك. آمين يا رب. أنا سؤال بس بسيط يا شيخنا. تفضل. كلمة يا شيخنا. هل الرئيس السيسي مسلم؟ ظاهر الإسلام. نقول لا نعتقد كفره، لا أعتقد كفره، بل أعتقده مسلما. السلام عليكم. أعتقده مسلما، انتبه. ليس والله لا والله ليس مجاملة لأحد، هذا اعتقادي أنه رجل مسلم له ما المسلمين عليه ما على المسلمين. قد يكون أصرف على نفسي في أمور أو ما أصرف على نفسي في أمور لمسألة أخرى، لكن الإسلام وكفر هذا الذي أعتقده، والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شفنا لحظاتك. الحمد لله. معلش يا شيخ، كان عندي سؤال بعدين حضرتك. اتفضل. وانا كان لحد علمي يعني كنت هيك صححي وجه معلومه، اللي بيوصل للميت الحج والعمره والصدقه والدعاء، هل هذا صحيح ولا لا؟ وهل الذي يكون الحج والعمره صدقه بعد ذلك يكون من ابن المتوفى؟ لا، ثاني كده. يصل الى الميت ما يلي. يصل الى الميت ما يلي. الحج، العمرة، الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو له، الولد الصالح الذي يدعو له يصل إليه. من مات عليه الصوم صام عنه وليه، من مات عليه الصوم صام عنه وليه. أمر الوارد بالنصوص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بالله حضرتك. الحمد لله. أكرمك الله. وأكرمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإياكم وإياكم وإياكم. لدي سؤال يا شيخنا، بس يعني الميت لما بيموت وزبعت إليه الروح في قبره مرة أخرى ليسأل من الملكين، هل بعد سؤال الملكين له ثم ادرسها مرة أخرى تلك سكرة الموت؟ تلك مسألة فيها أنه يقال له نم، فقد علمنا إن كنت لا موقن. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله أن يجعلنا وأسمعنا صوتاً والتنعيم. آمين آمين آمين. تفضل. عندي سؤال يا شيخ، هل بعد نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان يؤمن جميع أهل الكتاب أنه عبد الله ورسوله، وهل ينفع الإيمان حينئذ أن يكون من الإيمان الاضطراري؟ هذا السؤال. هل يؤمن جميع، هل بعد نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان يؤمن جميع أهل الكتاب أنه عبد الله ورسوله، وهل يكون الإيمان من قبيل الإيمان الاضطراري الذي لا ينفع أم ينفع؟ ورد حديث في صحيح مسلم فيه بعض الانتقاد، وأراه منتقدا. ثلاثة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فذكر منها المسيح الدجال. المسيح الدجال، وهذا وهم. المسيح الدجال يتزامن مع نبي الله عيسى عليه السلام، لكن الحديث فيه ضعف. لكن عموما ليس كل أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عليه السلام. هل من تفيد العموم؟ لا لا تفيد العموم. إذا منهم من لا يؤمن. لا. متى تنقطع التوبة؟ رحمن. عند طلوع الشمس المغربية. عند طلوع الشمس المغربية. أيوة، عند طلوع الشمس المغربية. نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الشيخ. الحمد لله. الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز أتذكر عن محل أدوات التجميل. هل هذا حرام أو حلال؟ أنا عندي محل وأفتحه في صورة حريم وأدوات تجميل وكده. لا بأس. لا بأس عليا معليش ذنب يعني؟ نعم الله يسلمك. شكر جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد صفوف معك. يا مرحبا شيخ محمد. الله يبارك لنا فيكم وفي عمركم وفي علمكم. وياكم الله يحفظك. يا اخي انا شوف في شيء صدمتك من وقت عليه احببت ان اعرضه عليك سريعا، هل يسمح لنا؟ تفضل. صدمتك من وقت على في حديث انت في التيمم في ضروره وترجله وتلاعله. ايه زياده في شانه كله؟ نعم صحيح. جزاك الله خيرا. هذه الزيادة يرويها شعبة عن أسعد عن أبيه عن مسروق عن عائشة. نعم. ورواها أبو الأحوص في رواه الحديث بدون هذه الزيادة. نعم. وشعبة عنه ورد عنه ثلاثة ألفاظ مشان الكلي وما استطاع والله بدون تكلمها. قال النسائي. أيوه. شعبة سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التأمل في شأن كل شيء. ثم سمعت ابن كوفة يقول يحب التأمل ما استطاع. فهل هذا لا تميل على إعلان هذه اللغة في الخلق؟ تحتاج إلى مزيد بحث. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت يا شيخ، ايه صحة حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما الحزن او متواصل الاحزان؟ لا يا صح. السؤال كمان يا شيخ، لو انا بصلي ونسيت وقرأت الفاتحة بس ونزلت وركعت الصلاة اسجد سهو ولا؟ ماذا صنعت عفوا؟ انا بصلي وقرأت الفاتحة فقط ونسيت وركعت وصلت للسجود. نسيت قرأت الفاتحة فقط؟ أنا ما قرأت السورة كامل بعد الفاتحة. السورة التي بعد الفاتحة ليست بواجبة. ليست بواجبة. أنا. السلام عليكم. أهلا الشيخ تبارك. نعم. إذا حضرتك عم الشيخ. الحمد لله. لو سمحت أنا كنت مشارك واحد زميلي على في مصنع صغير كده. إيه. معدات، وهو اللي كان بيتابع كل حاجة بس احنا كنا الشركة بالنص، وانا كنت في دراسة عادي، فاكتشفت بعد فترة اللي هو باع المعدات من غير ما يبلغني، فانا كنت عاوز احاسبه على الفترة اللي باع فيها المعدات لحد ما عرفت مثلا كان بيدخلها مثلا شهريا 10 جنيه، عاوز احاسبه على الفترة دي حتى ولا مش حاسب؟ عايز سؤالك بقول لحضرتك انا كنت مشارك واحد زميلي على المعدات. ايوه وبعد. وبعد كده هو تجاره يعني ولا ايه؟ الله يبلغني. فانا كنت عايز واحد زميلي. لا سؤالا. اسمع. المعدات اللي كان بيدخلها مثلا 10,000 في الشهر. اصبر يا حبيبي بس اصبر. اتفضل. انت مشارك واحد في معدات. اه. من الذي له حق البيع وحق الشراء؟ احنا الاثنين. كلاكما. فجاء هو باع دون ان يرجع اليك. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك انا عرفت مثلا هو مبلغنيش غير بعدها فترة وانا بسأله يعني. طيب الفلوس راحت فين؟ فلوس المعدات. فلوس المعدات هو حطها في معدة ثانية المفروض اللي هو ينزلها، ينزل معدة احدث يعني. يعني حطها في معدات لصالح الشركة. اه. طيب هو اجتهد فقط ورأى ان هذا الباب افضل من هذا الباب دون الرجوع اليك، غلط. لكن عموما الأمر ما يجوز لك، لأن هو الآن فقط هو الآن عفوا لأن اجتهد لمصلحة الشركة أو لمصلحة نفسه شخصيا. لا هو لم مصلحة الشركة، احنا الاثنين يعني. هو لم اجتهد، هذا الأخ الذي اجتهد اجتهد لمصلحة الشركة أو لمصلحة نفسه؟ لا لمصلحة الشركة. خلاص تغفرها له الله يستر عليك. سلام. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزين نسأل الشيخ. تفضل اسأل. السلام عليكم. عليك الصلاة وبركاته. تفضل. لا أي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل. في واحد اشترى يعني أو عقد عقد عشرة مع واحد على أساس إيه؟ على أساس يشتري منه شقة مثلا سكنة 52,000. أيوه. طبعا اللي حصل من الباء المماطله فظل الموضوع لسبع ثمان سنين يعني. تعاقد مع شركه؟ لا هو تعاقد مع واحد يعني. تعاقد مع واحد انا؟ لا شركه بشركه يعني. تعاقد مع واحد على ماذا يعني؟ مش فاهم. هو يعني تعاقد معه على اساس يبيع له شركه يعني 52,000 من حوالي سبع ثمان سنين. زيد تعاقد مع فظل ما بينه وبين غيره من الموضوع وصل لغير الى مجلس عرب كده فطبعا هو مجلس عرب حكم انه يعني بعد سبع سنين انه يكتب ان هو بيكسب 250,000 بدل 150. من الذي معطل؟ اللي هو اللي حيدي الشقه مالك الشقه. نعم؟ مالك الشقه. يعني هو طبعا نسق فيه على اساس هو مالك الشقه. يعني انا الان اصبر انا اصبر منها يعني شكون فيها؟ اصبر اصبر فطبعا عدد مجلس عرب على اساس هو اصبر علي اصبر علي بس اصبر. نعم. زيد ذهب يشتري من عمرو شقه من سبع سنين واتفق وسلمه 150,000 جنيه. عمرو معطل في تسليم الشقة واستفاد من 150,000 جنيه لمدة سبع سنوات أو ثمان سنوات وطلع كذاب في الآخر. اصبر علي اصبر علي بس اصبر اصبر علي بس. زيد له حق عند عمرو. عمرو 150,000 جنيه أخذها يشغلها لمدة سبع سنوات وماطر وخرج كذابا. فالمجلس الحكمي فرض على عمرو غرامة تعزيرية 100,000 جنيه. لا بأس بذلك لأنه ليس دينا. هذا غش. السؤال تكمل يعني فطبعا هو ظلم ماطر أيضا حتى بلغ الأمر بالقضاء يعني. ايوه. طبعا هي لما وردت وصلت للقاضي هو المحامي بتاعه طلب من القاضي نفسه ان يطلب من المدعي ان يحلف ان تسلم هذا المال فعلا من الرجل ده. نحن الان بين امرين. هذا الرجل حق ان يحلف امام القضاء ان فعلا ما سلم منه 52. انتظر. يعني هذا المماطل طلب من طلب من القاضي ان يستحلف من يستحلف الرجل الذي دفع المال الذي دفع المال دفع فقط 150 صح كده؟ هل تعد موافقه رجع 250 في مجلس العرب؟ يا اخي سيبنا اتكلم. دعني اتكلم. انا فهمت سؤالك. لا تستطيعني ارجوك يا رجل. لا لا اله الا الله. الآن شخص أخذ 150,000 من شخص مقابل شقة ماطله سبع سنوات ثمان سنوات ما أتى بالشقة واستعمل 150,000 يهدها ويأتي. المجلس العرفي قضى بأنهم 250 كتب ورقة جديدة بكذا. طلب الرجل ماطل أيضا ورفع الأمر للقضاء. فالمماطل طلب من القاضي أن يحلف صاحب الفلوس. فصاحب الفلوس سلم فقط 150,000 والذي شكى به 250. فالشاهد في هذا الحال احنا بين أمرين. اسمعني إما أن تضيع الفلوس والنبي نهى عن إضاعة المال وإما أن يحلف والحلف كذبا حرام. فنحن بين أمرين ضياع المال أو اليمين الكذبة. اليمين الكاذبة لها مبررها أو ليس لها مبررها؟ لها مبررها. اليمين الكاذبة لها مبررها وهم مطلة. فهذه المسألة تنبني على اختيار أخف الأضرار. أخف الأضرار إن كانت 150 ألف جنيه لا تشكل شيئا كبيرا من تركتي مثلا مع مثلا ملايين، فمش عارف كذب من أجل 150 ألف جنيه. لكن إذا كانت هي كل رأس مالي وسأضيع ويضيع أولادي فلعل لك عذر أمام الله سبحانه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. تفضل. تفضل سؤالي. أنا كان معمول حساب في البنك كنت عاصر، فالبنك كان حساب عاصر بين عليه فوائد مصر. أنا كنت عامل نهاية إزاي أن أنا مطلع فلوس فوائد جميل، بس أنا هنقل البنك، فهل يسمح أن أنا لما أجي أفتح بنك تاني يكون مصاريف فتح الحساب دي يبقى فلوس الفوائد ولا لا يجوز؟ هو وجه وجه لأمر معين، وهو أنك ظلمت من البنك الأول إذ أكرهوك على وضع مالك عندهم وثمروها بالطريقة التي يريدونها. أنا فاهم فاهم الكلام كويس، فاهم الكلام جيدا، يعني فتواك فيها اتجاه الورع وأنك تترك كل هذا وتقتصد بمالك الحلال، واتجاه آخر أن الشخص يأخذ الفلوس والإثم على من أخذوا ماله واغتصبوه وثمروه بالطريقة التي يريدونها. فالقولان موجودان. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله. طيب انت واحد بيسألنا الشيخ مصطفى بالنسبة للبرشام اللي هو كرماتور والحدية عند الجماعة، هل يجوز مضرة ولا غير مضرة؟ والله أنا قلت له الطبيب الذي يسأل مضرة أو مسكرة أو لا، مضرة أو مسكرة حرام. هل ما أزعل مضرة أو مسكرة واحدة تبت العكس حرام؟ أسألك هو ده مضرة أو مسكرة محرمة؟ محرمة. إذا مضرة أو مسكرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حدث في ريش إسلامي وعندنا في عهد من البنك وبنت عربية مقابل من البنك اللي عندهم سابق لغاية لما أنا أنصحك بالبعد عن هذه المعاملات مع ذي البنوك. وأنت إسلامي؟ كل البنوك سواء، هم يخدعون الناس بكلمة إسلامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل على المدير الحواجز اللي هو على عظمة الأمن، ده يكون ولا لا يكون؟ عمل ما بين الحاجبين هذا؟ عمل ما بين الحاجبين ابتعد عنه، فإن كثيرا من العلماء الحقوه بالنمس. العقد فيه شروط ربوية، ولعلك إذا قرأت ستفهم ذلك. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نقول سؤال يوسف نزل سؤال الأول مصحة الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد رمضان لم يتخذ صاحبة لا يصح لا يصح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين؟ شوفوا حضرتك أنا كنت زرع 17 بلاط مرة منهم 4 ريت مجاهد. طيب وبعض؟ حضرتك كنا بنبني على الدولة بنطلع الزكاة بتاعه النهارده احنا بنكرم الدره وبنعمله على تمام زي النواس. طيب انا مش عارف احسب لك الدره ازاي وكيف تعمل هتعملها كيف تعملها الان هنحسب على نصف العشر وخلاص شوف نصف العشر بكم نصف العشر بكم واخذ نصف العشر حضرتك احنا بنفرمه ونخزنه لعلة المواشي ما تعرفش التمويل نصف يا اخي الكريم نصف العشر يساوي كم تعرف كده اكيد تمام نصف العشر سمال. نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاوزني بشوف مصطفى على النفع على الشراب بس الشراب خفيف يعني خفيف كده مش عارف انت فيه نار او فتح بسيط كده بشوف مصطفى لازم ندفع عليه والله اذا سالتني انا مختار القول بعدم جاي النفع جرب من الاصل لكن عند القائلين به اذا كان الثقب صغيرا لا يلفت يجوز تسعى الوقع لا يجوز عند القليل بذلك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك يا شيخ أول مجرد تعليم اسمي يا شيخ أول سؤال أنا الوالد متوفي بقاله 6 سنين وكان شغال مدرس ففي بعض الإجراءات كده من ضمنها الفلوس اللي هم حاجات الجنازة والكلام ده كله إحنا ما كناش خدناهم وكان في حاجات حواليها هم ضافوها لنا في حساب في البنك فهل هو ده خارج على رغبتنا ما احنا بنعدي السن القانوني اللي انا لسه من لحظات ممكن تراجع الفتوى من قبل دقيقه واحده انا ما كنتش فاتح ولا انا بتكلم على حضرتك بس الناس تستفيد يعني يا عبد الرحمن اسئله تحتاج الحذف عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم في كفار يا عبد الرحمن بيكتب لي بعض الكلام كده ممكن تحسف كلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا والدي تزوج من إسرائيل. أي نعم. يعني اتفق مع زوجتي تزوجها إن هو يكتب لها قيمة بتساوي 20,000 جنيه. نعم. وإداها فلوس في إيديها 5,000 وأنا دلوقتي على خلاف معاها وخلاص المفروض إن هما هيطلقوا. أيوة. وهي بتطلب بالقيمة دي دلوقتي إن هي تاخد العفش بتاعها كله. تم العقد؟ لسه ما عقد الجواز تم من اسبوعين يعني كتب الكتاب وتزوجها دخل بها دخل بها هو يريد ان يطلق دلوقتي في مشاكل بينهم وهيطلقها لها كل حقوقها لها القائمه ولها المؤخر ولها النفقه والسكنه ومده العده ولها متاع بالمعروف حقا على المتقين طب هو لو مش عايز يديها حقها ويتمنى يجيب لها الفلوس اللي عندك. ده هو بيظن. ليه عملت ايه يعني؟ ما هي قضية لازم تسألي ليه كده انت عملت كده؟ هو خلاف عادي ما بينهم بس هو مش عايز. لا خلاص مش عايزها يدي لها حقوقها حرام عليك الا وانت مكانها يكون موقفك ايه؟ ما انا بنتي وانا خايفة عليها وانا مش عارفة انصحها. الله يكرمك ظلمتك موافقة لأبيك يا كريم بالله. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزاء يا رب وجزاك الله مثلا وجزاك الله مثلا تفضلي عندي سؤال الشيخ مصطفى نعم تفضلي كيف أجمع بين حديث المرأة التي طلقت وسؤال الله العفو العافية والأخذ بالأسباب للتدين بس عايزة كم سؤالي للأسئلة من كلمات أعلم أن أعلى الجلاء المؤمن ما ذكر بالقرآن يكتمنا وأن المواد الشجرية هي ما تخرج الأرض من خيرات الله فقط مطلعة بنشط معينة لتملك كل حالة مرضية حضرتك أنا اتكلمت بالذات لأن حضرتك ذكرت أنك لا تتداوى دون في السنجرية هو من خيرات الله والأرض اللي بنشط معينة كل وجزاك الله مثله. أولا بارك الله فيك، بارك الله فيك، أنا لست بمحرم شيئا أحله الله، لست بحجة على الدين أبدا، الدين قال الله قال رسوله، ولكن سأطرح سؤالا وأجيب عليه لنفع المسلمين. السؤال هو: هل التداوي أفضل أم التوكل على الله وترك التداوي أفضل؟ فمن العلماء من قال التفصيل بإجمال: إذا كان المرض الذي بالشخص لن يؤثر على حق الله وعلى حق العباد، لن يؤثر على حق الله ولا حق العباد، فترك التداوي أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله لا تكشف. ثانيا، أن نفس الحال أتت لرسول الله في رجل أعمى، قال: قد شق علي جهاز بصري، فجمع بنفس الجواب. ثالثا، لما قال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، لا يكونون الرقية لأنفسهم. أما إذا كان المرض يؤثر على حق الله، إذا كان مثلا عندك انفلات ريح من شخص يؤثر على الصلاة، يؤثر على الصلاة، ففي هذه الحالة قلت عالج حتى تؤدي حق الله. كان عندك مثلا ضعف في الباء، في الباء، فما تأثر زوجتك، ثم التداوي حينئذ، عليك بالتداوي حينئذ تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، تؤدي حق العباد، تؤدي حق العباد. هذا مجمل القول. أما لك شخصي، ما أقول من حج على العباد، ما لست بحج على العباد. والأخت السائلة لعلها يعني ما طلعت على أموري كلها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وهذا السؤال. سأل. أنا طالب مهندس سنة ثانية وتقطع كبيرا من القرآن، وأريد أن أحفظ العلم وأتفقه في الدين، فبالله لا تنفعني الشيطان. طالب مهندس؟ نعم. أمانا أن تجمع بين هذا وذلك إن شاء الله، نسأل لك التوفيق والسداد، وتجتهد في دينك أيضا، فبإذن الله اجتهادك في الأمرين بإذن الله في فضل إن شاء الله. السلام عليكم. إخوانك يا إلي نبهونك على تعليقات عبد الرحمن. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أشارك فلوس مع حد يعني، فهو قال هو ما يدري إن أنا مشيتش معاه في الخسارة، فهل ده يجوز يعني؟ لا يجوز. طب أنا بتفق معاه على نسبة من الخسارة زي نسبة الربح كده ولا ما تنفعش؟ على أن تتفقان عليه. يعني عادة تتفق معه على نسبة الخسارة. على ما تتفق معه عليه. طيب معلش سؤال تاني. هو دلوقتي أنا كنت هشتري موبايل لصاحبي وهو أستخدم فلوس وكده. أنا دلوقتي كان فاضل من مبلغ التليفون 200 جنيه. أنا خدتهم منه ورحت اشتريت بهم الموبايل. كان نقص يعني، فأنا اشتريت بهم الموبايل وحذفتهم من المقدم اللي هو المفروض كان يدفعه. فهل كده ربا ولا لا؟ لا، هو انا كنت اشتريت موبايل لصاحبي، فهو كان فاضل على يعني، هو كان عايز يشتري موبايل واقسطه له. عايز تشتري موبايل وتقسطه له؟ ايوه. يريد منك ان تشتري له محمول وتبيعه له. تمام، مظبوط. بحاله من حاله الربا. تمام، انت قادر على التليفون هذه من غير ما تكملها دي حيله من حيل الربا. هذه حيله من حيل الربا. انا ليس معي فلوس فقلت لك يا زيد اشتري لي معمول وانا اشتري منك بالقسط. هذه حيله من حيل الربا. السلام عليكم. هذا وبهذا القدر استجئ سيرنا الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك الشيخ احنا انا وحواري بنعمل خدمه في القران فاحيانا بيفوتني مثلا حاجه ارجع اجيبها بعد الخدمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.